السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. الشفاعة من الشفع ضد الفرد، لأن الشافع يضم صوته بدلا من يكون منفردا، ينضم إليه الشافع لتقبل أو ليقبل ما يريده وما يطلبه. التي ادخرها لهم حق، يعني يوم القيامة، وأنواعها كثيرة ستأتي. يقول: كما روي في الأخبار. روي في الأخبار صيغة صيغة التمريض، والأخبار الواردة في الشفاعة صحيحة بل متواترة، مقطوع مجزوم بمفادها، تفيد العلم. ومع ذلك قال: كما روي، خلافا لما ترى عليه اصطلاح أهل العلم أن المجزوم به لا يقال فيه روي أو ذكر، بل لا بد فيه من صيغة جزم، لأنها نصوص صحيحة صريحة مجزوم بها مقطوع بها. الشفاعة أنواع سيأتي ذكرها. يقول: منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. الشفاعة الناس فيها طرفان ووسط، منهم من بالغ في الإثبات حتى أثبتها على وجه غير مشروع، بل على بدعة، بل بدعة مغلظة، كمن يطلب الشفاعة من الأولياء والأموات، ويطلب منهم أن يشفعوا لهم، كما كان المشركون يعبدون أصنامهم ليشفعوا لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، وقد اتخذوهم شفعاء. الشفاعة الشرعية ما يتوفر فيها الشرطان: رضا الله عن المشفوع له، وإذنه للشافع. هذا طرف. الطرف الثاني بالغ في النفي، كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالذنوب أو يحكمون عليهم بالخلود في النار، ولا بحيث لا يخرجون منها ولا بالشفاعة ولا بشفاعة ولا بغيره. وأهل السنة توسط، فأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا ورسوله من أنواع الشفاعات، ونفوا ما عدا ذلك. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله قصة اللحم وإعجابه بالذراع وما أشبه ذلك لا علاقة لها بالخبر، لكن الرواة يذكرون ما يحتف بالأخبار من القصص لبيان أنهم ضبطوا وأتقنوا، لأن ذكر القصة دليل على أن الراوي ضبط وأتقن الخبر. نعم. اجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. لا شك أن ما اعتذر به آدم من أكله من الشجرة التي نهي عنها معصية، هي في الأصل معصية، نهي عن أكل الشجرة فأكل، لكن لو بعنت أن تاب الله عليه واجتباه وهداه انقلبت إلى نعمة، بعد أن كانت مصيبة، بعد أن كانت معصية ومذمة صارت منقبة، لأن التائب من الذنب تبدل سيئات وحسنات. وعلى كل حال محل الاعتذار، لكن نوح الذي دعا على قومه هذه ليست معصية، لا شك أن خلاف الأولى لو فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ادخرها لقومه يوم القيامة لكان أولى كما فعل عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا من مثل هذه المقامات، مقامات الكبار الرسل في حكم ما يربأ عنه بالنسبة لهم، لكنه لا يصل إلى حد أن يكون معصية كما نشر بعضهم في بعض الصحف وقال إنها معصية وتاب منها وعوتب عليها ليقرر أنه لا يجوز الدعاء على الكفار، يبين أنه لا يجوز الدعاء على الكفار. وقيل له: هذا نوح دعا على قوم، قال: أبدا، نوح عوتب على ذلك وما أقر، لكنها ليست معصية، لكنها من مثله وهي خلاف الأولى من مقامه، بلا شك أنه يرى نفسه دون ما طلب منه بسبب هذا. والكلمة الدارجة على لسنة أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا بالنسبة له قد سمى سيئة بالنسبة له لعظم مقامه، وإلا في الحقيقة ليست معصية وليست بسيئة. نبحت على هذا على اعتبار أن هذا الكاتب كتب أنه لا يجوز الدعاء على الكفار مطلقا، وأن نوح أخطأ في ذلك، وأنه عوتب على ذلك، وأنه في الحقيقة ليست معصية، إنما دعا عليه وجهل. ابن أبي ملاك كما في الموطأ يقول: أدركنا الناس، يعني الصحابة، وهم يلعنون اليهود والنصارى. نعم.

قال بينكم أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال فارجع فأرجعوا. أحسن عليك. قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. كلمه قبلا يعني مقابله مواجهه من غير واسطه. الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنه فآخذوا بحلقه الباب. فآت الجنة فآخذوا بحلقة الباب. فتح اللام شذوذ يقول أهل اللغة. اللغة يقول فتح اللام شذوذ حلقة. فآت الجنة فآخذوا بحلقة الباب، ثم أستفتح فيفتح لي، فأحيى ويرحب بي. عندنا يائين الشيخ. عندي يائين لكن فأحيي حديث لا بأس فأحيي ويرحب بي. فإذا دخلت الجنة نظرت إلى ربي عز وجل، خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث هذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف بعدما يطلب من الأنبياء السابقين آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، هذه الشفاعة العظمى التي يقضى فيها بالفصل بين الناس ويزال بذلك الكرب عنهم حينما يبلغهم من الشدة والجهد ما يبلغهم، كما جاء مفصلا في الأحاديث. نعم. على كل حال الموقف شديد، والعرق يبلغ من الناس ما يبلغ، والشمس تدنو منهم، المهم يبون المخلاص من هذا الموقف، يبون النهاية من هذا الموقف على أي وجه كان. كل أهل الموقف يطلبون الخروج من هذا المأزق. نعم. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. هذا النوع الثاني، وبعض أهل العلم يطلقون على هؤلاء أنهم هم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم، الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن ما يلزم أن يكون هذا هو المستند الوحيد، ما يلزم أن يكون هذا هو المستند الوحيد. فمثل هؤلاء يحتاجون لشفاعة، يحتاجون لمرجح. نعم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، لأن ليس فيها ما يخالف مذهبهم من خلود أهل الكبائر في النار. نعم، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن. بحديث عكاشة بن محصن. بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. ولو قيل أن هذا خاص والآية عامة، الخاص مقدم على العام كما هو معلوم، والآية صريحة: ما تنفعهم شفاعة الشافعين، في نفي جميع الشفاعة لهذا النوع من البشر من الكفار. والحديث خاص بعمه أبي طالب، هذا بشفاعة عليه الصلاة والسلام بسبب ما قدمه له من الحياطة والرعاية والدفاع وبذل كل ما يستطيعه من مال وجاه لخدمته وخدمة دينه، فشفع له في أن يوضع في ضحضاح من نار يغلي من دماغه من هذا الضحضاح، صلى الله عليه وسلم، وهو أهون أهل النار عذابا، نسألهم عذاب. قد يقول قائل: أبو لهب أيضا نالته بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يسقى في كل يوم 2 بمثل نقرته. النقرة الذي هنا المنهبط في اليد من هنا، لأنه أعتق ثويبة حينما أخبرته بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بدون شفاعة عليه الصلاة والسلام جوزي بهذا، لكن ما أعتقه على أنه رسول، ما أعتقه على أن بشرته برسول، إنما بشرته بولد أخيه بابن أخيه فأعتقها فكوفي بهذا. نعم، لا يبغض، كافر كافر صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. له رفع دعي له أن ترفع منزلته في الجنة. نعم نعم. أن ندخل الجنة بغير حساب مع 70,000، مع 70,000 دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعله منهم من هؤلاء 70، وليس نص في الموضوع لكن قال يحسن أن يستشهد له. نعم. ادعو الله يجعله منه فقال في رواية اللهم اجعله منه. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعله منه وقال سبقك يا عكاشة. نعم. هو عذاب في وسط جهنم هو، لكن بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فكوفي بعتاقها واعتقها لما بشرته، وما اعتقها لأنه رسول، اعتقها لأنه ولد ابن أخيه. والحديث بعد ما أدري والله مشهور عند الأئمة إذا حد طلبه لنا طلعوا طلعوا من الجهاز اللي صار عندكم شيء. لكن هل رؤية ولا حديث؟ طيب. المقصود أنه ببركة عليه الصلاة والسلام، إلا هم كفار صلى الله عليه وسلم، من شر الكفرة أبو لهب. نعم. لكن قد يكون النوع الأول هم من فعل لا حساب عليهم لما قدموه من أعمال يستحقون بها ذلك، والنوع الأخير قد لا يكون من يستحق مثل عكاشة، مثل عكاشة قد لا يكون من مثل 70,000 لكنه بدعوته عليه الصلاة والسلام ألحق بهم. نعم. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. الأتباع قد يكون جهل منهم، أما رؤوسهم وكبارهم هذا عناد واتباعا وتقديما لآرائهم على النصوص كما هو معروف عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال حدثنا سليمان، يعني من صحيح في آخر الصحيح. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد

صارت حدثوني بأي حديث، صارت التنكير. نعم. فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي يعني زيدوني الحديث. نعم. فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع، يعني مجتمع القوى ومنها العقل. منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك كنية الحسن أبو سعيد. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا. ما أشار لهم هذه الإشارة إلا ويريد أن يحدثه. ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي ما أشار إلى الحسن من أن أنس خشي أن يتكلوا، لأنهم يقولون لا إله إلا الله فيكون مآلهم الخروج من النار، لكن من قال لا إله إلا الله هل يأمن أن يقولها أو يفتن عنها قبل موته؟ ثم بعد ذلك إذا قالها دخل الجنة، وقد أخرج من النار بهذا الحديث من يصبر على عذاب النار ولو لحظة. فعلى الإنسان أن يخاف من عذاب الله وغضبه، وأن يرجو رحمته، وأن يعمل بما بلغه من دينه من أوامره واجتناب نواهيه. نعم. عندك رقم الحديث 5101 5101 العاشر. المرجح عند أهل العلم عليه الفتوى أنه لا يدخل، العهد الذي بيننا وبينهم في الصلاة فمن تركها وقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. كمل. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم إن الناس في الشفاعة. الناس في هذه المراحل الثلاثة هو ذكر هذا في الحديث الأول وفي حديث الصور. بس ما أدري ما بالظاهر.